ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوالا شداد أطوالا شداد. أنت يا ملهم شعب أنيب الروح، عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوالا شداد. أنت يا ملهم شعب أنيب الروح، عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهابا، جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا، جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد، قدر ما كان من مجد، ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوالا شداد. أنت يا ملهم شعب أنيب الروح، عشت كم حققت للشعب مراد.